فاهمين يا اخوات؟ طيب واللائي لم يحضن. الايه بقى اللي بيمسك فيها الايه العلمانيين بقى والمستشرقين، ايه الاسلام بتاعكم؟ ايه القسوه دي؟ واحده ما حضرتش تتجوز وتتطلق؟ انت ايش عرفك انت تكون ربنا؟ ولا انت ايش عرفك في الدنيا وخلق الله سبحانه وتعالى؟ هذا خلق الله. في بنات في افريقيا يا اخوات، وفي ناس حكولي عن الموضوع ده فعلا صدقا، يعني بتبقى البنت مثلا عندها 12 سنه بتقول لك جسمها جسم واحده عندها 25 26 سنه وايه وما تكونش حاضط، دي ما تتجوز؟ بتتجوز، بيجوزوها في هذه البلاد. فانت لا تدركي ولم تحصي خلق الله. واحده فقيره جدا جدا ويتيمه ويريد اهلها ان يزوجوها علشان مفيش حد يصرف عليها، تتزوج، بتتزوج. كون بقى ان انت تقولي بقى ده جهل، ده مش عارف ايه، انت لم تحصي خلق الله ولن تبلغي شيء من علم الله. فاحنا ما نتدخلش نفسنا ونحط مناخيرنا في حاجه احنا ما نعرفهاش. يبقى اللائي لم يحضن، واحده لم تحض. وفي ناس على فكره، في نساء بيتاخر عندهم الحيض جدا لغايه 18 سنه، موجود طبيا موجود. طب ما هي دي واحده وصلت 18 سنه ولسه ما حضتش وهتطلق، يبقى ادي الشرع بتاعها اهو وادي الحكم، ولا احنا نوقف على الواحده؟ لا، الدين لا يؤخذ هكذا يا اخوان. سمعنا واطعنا وفرانك ربنا واليك المصير. طب واللائي لم يحضن بقى عدتهم ايه؟ الحطيها باللي فات، عشان كده بقول لك قوليها مع اللي فات. ها، فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. يبقى اللي ما حضتش عدتها زي الايه؟ اللي يائست من المحيض 3 شهور. تمام كده؟ طب واللي حامل بقى؟ واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. تفضل قاعده في بيتها لغايه ما تولد. الله، ده انا طلقتها وهي لسه حامل في شهر، هتقعد قاعده على قلبي 8 شهور؟ واحده حامل تاكل طقتين عشان العيل في بطنها، هتروح في تقعد في الشارع دي يعني؟ تروح عند ابوها ياكلها طقتين كل طقه؟ لا، دي تقعد يا حبيبي في بيتك وتاكلها وتاكل عيلها وتجيب لبس البيبي وتظبط الدنيا كلها. بس انا لسه بدري قوي على الولاده، ملناش دعوه، ربنا هو اللي حكم كده. شوفوا تكريم الاسلام للمراه يا خالد، شوفوا تكريمه للمراه. مش تلم حاجتها وتمشي، انت لما بتلم حاجتك وتمشي انت بتتنازل عن حقك يا خايبه. تلم حاجتك وتمشي ليه؟ بتقعدي في بيتك معززه مكرمه، هو اللي ياتيكي هو اللي يصرف عليك ويصرف على اللي في بطنك. ده ربنا اللي قايل لك كده ودي حدود. بس لو هم اولاد عم ما هو طبعا شيء طبعا ما بيسمحولهاش وفي بيمشوها، ما هو ده بقى بيبقى ظلم نفسه. والمفروض انهم يحكموا رجال دين في هذا الامر، وان هو يعرفه ان هو كده بينتهك حدود الله. على فكره يا اخواتي، انا عايز اقول لكم على حاجه، 80% من الناس حوالينا لا تعلم هذه الاحكام، لا تعلم هذه الاحكام. في جهل مدقع في المجتمع من ناحيه الاحكام الشرعيه، تعرفش ولا هو يعرف ولا اهله يعرفوا. اتطلقت، يلا عند امها، يلا نجيب غيرها بكره الصبح، اتجوز غيرها، جوزك ست ستها، ماشي يا حاجه، جوزي ست ستها براحتك، بس لازم تقعد في بيتها، تقعد في بيتها، لا تخرجوهن. تمام؟ طيب، وبعدين ما احنا قلنا أضميمه ذلكم يوعظ به مين؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هو اظلمها في الدنيا، وويل للظلمات من الظلم من ظلمات يوم القيامه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أخي اتق الله فيها، سيبها قاعدة في بيتها هي والحمل اللي في بطنها، اتق الله عشان ربنا ييسر لك أمرك، وانت اتق الله في هذه الطلقة اللي انت طلقتيها عشان ربنا ييسر لك أمرك. مش طول النهار تمسك التليفون وتقعدي تشتمي وتقولي وتعيدي وانت لسه قاعدة في البيت عنده، لا خلاص انت طلقتي انتظري. والله العظيم يا اخوات اقسم بربي، اعلى الناس طلقت، نساء طلقوا قبل العده بخمس ايام رجعت. فانت لا تعلمي، ما تفضليش بقى ماسكه التليفون تشتمي فيه تشتمي فيه، ما انت ممكن ترجعي له، ممكن ترجعي له ده وعيالك. فاتقي الله، فالتقوى هنا مش بس للرجل وللمراه. ومن يتقي الله، اهلها هي؟ الله، ما هي مش مذكوره برضو في سوره البقره اللي هي لا تعضلوهن، اللي هي ايا كان ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما امسكهاش غصب عنها، غصب عنها ولا بمزاجها. ما احنا بنقول بقى يا اخوات في حاجات كتير قوي، بس هي دي التقوى. هو اللي هيقوم بالحاجات دي، هيسيب بنته قاعده في بيتها هو كده عارف حدود ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا خدت بنتي عندي وقلت لها ايه ما انتش راجعه له تاني غير لما يطلقك، خلاص انت حر، انت انتهكت حدود الله وجعلت بنتك تنتهك حدود الله، وكمان ايه ونصرت الشيطان ان هو نصر نفسه ان هو ايه احسن حاجه حصلت ان هو فرح ما بين الرجل وايه وزوجته. لكن يا سيدي سيبها الثلاث شهور دول يمكن ربنا يحدث بعد ذلك امره. فاهمين يا خد؟ يا ريت نفهم الناس فقه الافتراق، لان احنا في جهل لا نعلم ذلك. يعني انا لغايه ما الواحد يتعلم علم شرعي واوا كان يقول ايه الواحده بتطلق ايه ده وهي قاعده معاه في البيت ازاي؟ ازاي بقى قاعده معاه في البيت؟ لا المفروض هم الناس تاخد حاجتها وتمشي. كلنا كنا كده يا اخوات، كلنا كنا كده. طيب ذلك امر الله، الايه دي بقى تيجي تزلزلك بقى. ده ايه بقى؟ دي اوامر، اوامر وفروض من الله. ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله، مش بس يجعل له من امره يسرا، ومش بس يرزقه من حيث لا يحتسب، ومش بس يجعل له مخرجا، لا يكفر عنه سيئاته. هتقولي سيئات ايه بقى؟ ما هو اتقى الله اهو وصرف عليها وقعدها. لا ما هو ممكن برضو خلال الحاجات دي يحصل سيئات، تتكلم في التليفون تحكي لفلانه، تشتم شتيمه من هنا، هو يشتم شتيمه من هنا، هي تشتم امه، هو يشتم امها كده. تمام كده؟ عشان كده جاب هنا ايه؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يعني مجرد ان انت تتقي الله في معظم الامر ربنا سبحانه وتعالى حتى لو صدر منك سيئات اخرى ربنا سبحانه وتعالى هيكفرها عنك، ومش بس كده وهيعظم لك اجرا. تعالوا بقى ايه الوجه التاني نشرحه الاول بعدين نقرا. اسكنوهن، واحد بقى طلق واحده يقول لها ايه؟ انا هقعدك عندي، بس الستات بقى وتؤمني بالله انا مش هقعدك كده، انا هقعدك في العشه تحت، انا هقعدك في الاوضه تحت اللي هي اوضه وصاله علشان تتزلي. لا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. يعني ايه؟ يعني الايام ما كنت موجود معاها في الحياه الطبيعيه جدا اسكن معاها، سكنها في السكن ده. والصوت يا بنات، اسكن في السكن، سكنها في السكن اللي انت وهي كنتوا عايشين فيه في حالكم الطبيعيه، مش لما اتطلقت خلاص بقى، خلاص بقت وحشه وهتاخدها ترميها في اي حته، او هتروح تزلها مثلا تقعدها عند امك وهي مش عايزه تقعد مثلا. يعني خلاص كده يبقى هو ده الفرض. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يعني ايه؟ مش وانت رايح وجاي بقى؟ كانت جوازه سودة الشيخه، ده كان يوم اخبر الله يخرب بيت فلان اللي توسط لنا في الجوازه من هنا ب60 ميلاد. انا مش عارف انت جيت لنا من ايه، انا مش عارف انت قاعده ليه، انت ما بتعملكيش دم وانت ما لكيش اكل كده. يضرها، يفضل يضرها ويزهق فيها لغايه ايه؟ ما يضايق عليها فايه؟ فتخرج فتمشي. لا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل. ما احنا خلاص قلنا ان هي عدتها ايه لغايه ما تولد. لا احنا هنا بقى مش بنتكلم عن عده، ده احنا هنا بنتكلم عن الانفاق. فانفقوا عليهن، مش بس تقعد في بيتك، وايه كمان؟ وتصرف عليها حتى يضعن حملهن. طب يا رب خلاص هي ولدت خلاص تروح بقى؟ لا، حتى يضعن حملهن. لا مش كده بس، ده انت كمان لما هترضعي ابنه هيديكي مرتب على الرضاعة. في أكتر من كده تشريف للمرأة يا أخي، في أكتر من كده طبطبة من الله على المرأة. فيش، شوف ربنا حنين إزاي على المرأة والست. بيقول لها إيه؟ فإن أرضعن لكم، يا أخي ده هي لو رضعت ابنك، فآتوهن أجورهن. اديها كل شهر حاجة خاصة بيها كده عشان هي بترضع ابنك. يا نهار أبيض، ده أنا أمي هرضع ابني بفلوس؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اللي قايل لك لو اتطلقتي وقاعده في بيت جوزك ولسه ولدتي خلاص، ها ده هو كمان يديكي ايه؟ وحتى لو مشيتي بقى من البيت ومشاك وانت مشيت وحصل الافتراق لان انت خلاص ولدتي، لا ده هو كمان ايه؟ يديكي نفقه ايه؟ رضاعه، حاجه كده خاصه بيك انت، مصروف ليك انت كده لوحدك عشان بترضعي العيل. تخيلوا. فآتوهن اجورهن بس الشرط، واتمروا بينكم بمعروف. امرها ان هي ترضع ابنك، وايه واديها ايه اللي هو المصروف بتاعها ده بالمعروف. وان تعاسرتم، طب انا مش قادر اكفي احتياجاتها، هي عايزه مثلا 500 جنيه ولا 1000 جنيه في الشهر عشان بترضع. طب خلاص طالما هي انت مش قادر تكفي احتياجاتها في المبلغ اللي هي عايزاه عشان بترضع، انت تعمل ايه؟ فسترضع له اخرى. هات بقى للعيل واحده تانية ترضع. ايه السهوله يا اخواتي؟ ايه السلاسه وايه الجمال في الشرع ده؟ ايه الرقه والعذوبه والرقي ده؟ مفيش مشاكل، مفيش خناقات، انت يا ستي هترضعي؟ اه انا هرضع. طيب خدي ده مني كده حاجه بسيطه كل شهر يعني تتقولي بيها برضو، وتجيبي حاجه اللي انت نفسك فيها، نفسك تاكلي شوكولاته، نفسك تاكلي بتاع عشان انت بترضعي. طب هي قالت لا انا الفلوس دي مش مكفياني، فتعصر فمبقاش قادر يصرف عليها المصروف ده، فايه هيجيب حد لابنه يرضعه على قد ايده. ايه يا جماعه ايه الرقي ده؟ هذا خلق الله وهذا دين الله. ياتوا اللي بييجوا يقولوا الدين اهان المراه، والله ما كرمت المراه الا بالاسلام. والله لما يقول لك يوم المراه العالمي، يوم المراه العالمي يوم ان ذهب النبي وهو خلق البشر في حضن السيده خديجه وارتفع في حضنها وقال لها زملوني زملوني، هو ده يوم المراه العالمي. مش يوم المراه العالمي اللي هو بيقولوا عليه ومش عارفه مين عملت ايه لا لا لا، هو ده يومنا وهو ده اسلامنا وهو ده تكريم الاسلام لينا. لينفق ذو ساعة من ساعته. واحد غني عايز يدي مراته بعد ما طلقها فلوس، انفق يا عم براحتك ذو ساعة من ساعته. الله، انت معاك فلوس وعايز تديها مثلا بدل 200 300 400 1000 2000 3 عشان ابنك معاها وعشان هي بترضع، براحتك. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه. طب ربنا ايه؟ ضيق عليه رزقه. بقدر عليه رزقه برضه احنا بنقول هنا ايه؟ فاعل لم يسمى فاعله. مين اللي قدر هذا الرزق؟ الله سبحانه وتعالى. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. انا مع مرتبي 1000 جنيه، هتيجي مثلا 100 جنيه بتاعت الرضاعه دي انا ما عنديش غيرها، خلاص فلينفق مما آتاه الله. اللي ربنا اداهولي هتيجي منه. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. طبعا احنا هنتلخبط ونقول ايه الا وسعها زي ما انا كنت هقول دلوقتي كده. الا وسعها دي فين؟ في سورة البقرة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وللاسف الشديد لا يكلف الله نفسا الا وسعها الايه دي بتتفهم غلط وبيستشهدوا بيها غلط. واحدة تيجي تقول لها ايه ربنا سبحانه وتعالى ايه امر بالحجاب، تقول لك ايه بصي انا اللي انا اقدر عليه واللي في وسعي بعمله، اللي هي ايه البونيه مثلا او اللي هو الاسبانيش او ايه الطرحه اللي هي دوبك هنا كده تمام كده، ده اللي انا بقدر عليه بالله عليك. يعني ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ هذا الاستشهاد باطل. ليه بقى باطل؟ لان ربنا سبحانه وتعالى من الذي فرض الحجاب؟ الله. يبقى معنى ان هو فرضه عليك يبقى انت ايه؟ في وسعك، يبقى انت بتطيقيه. خلاص يبقى ايه معنى كده ان اي حاجه ربنا فرضها ما اقولش ايه لا اصل ربنا يعلم ان انا مش في وسعي ان انا اعمل الشيء ده. لا والله لا في وسعك، طالما فرضه عليكي يبقى في وسعك. امتى بقى تتكلمي عن مش في وسعك؟ اللي هو ايه النوافل مثلا، خلاص الاشياء الزياده ممكن تتكلمي ساعتها عن اللي في وسعك واللي مش في وسعك. لكن تيجي على الفرض وتقولي مش وسعي، يعني مثلا واحده مثلا في رمضان تيجي مثلا تقولك ايه الجو حر جدا جدا وربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وانا مش قادره اصوم، هيدي هذا الاستشهاد باطل وفي غير محله. ليه؟ لان انت ربنا طالما فرض عليك هذا الشيء ها ونفس وما سواها هو اعلم، الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير، هو يعلم ان الامر ده انت تقدري تعمليه. لما يجي نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله